حديث هفته هشتي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كيس أبو مسعود أنصاري خد جرازي بتنقود قال رجل يا رسول الله ظلمك قد أي قاصد خده لا أكاد أدرك الصلاة نزيك أسنا جهمن بيج يعني أسخو تأخير كام أسخو بهلا دو نجه مسار نبيج دو بجه ما دماهي كده زحمت بو من چين بد سراچه مما يطول بنا فلان هندي فلان إمام نبيج دريشت كتن الباري ما دي نبيج كات وده جلق جلق دريشت كتن فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة بجد بيشت من پیغمبر خود صلابة خود السر بن ندت يا هكر وعظك خان با نصيحتك كرد با كربا أشد غضبا من يومئذ عجز ياوي يا دجوار تربتن اش عجز ياوي روج يعني في روج وقت نصيحات كري اش خروج بتر يا عجز ويطنقابو ويا نخوج فقال قوت أيها الناس قالي عالمي إنكم منفرون هن تنفير عالمتك هن عالمت ربينا فمن صلى بالناس هركسك نبيج البري عالمي بكت فليخفف بلا سفك بكت بلا نبيج سفك بكت ناس فكرنك وصاجك خلال بكفتة نبيج سصاهي تشبت مروف نظانتن كان مروفي تشقود آن تشنقو إسا حكاية سنة وبيغمبري صلى الله عليه وسلم كان تشوى نبيج البري عالمي عندكت هاي نبيج ديش بالله خوبك أفتش ليها تشينو هر وصه عندك الديجة دي قلة دريش كان زي داي حد دي أبو هجي يا خالد كان جيدة دروز بت هكر أول بشت ويترازي بت بججبره چه پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت بلا نذيج سبق بكت سبب قوت فإن فيهم المريضة نساخ يتنوف دو هاي والضعيفة أو تلوازو بيچارا يتنوف دو هاي وذا الحاجة هر وصا خدا نتهو جييجك يتنف مأمومو ده هاي ايكا رسن بجاوي احتمالا يا نخوشا ايكا شولك العردك هاي صحبتك هاي وحتى دماهيك هاو جيي مروف نشتن ابهج ميرد